السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا قل ربي أعلم بئس وما أظن الساعة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فلا خشينا أن يرهقهما طغيانا ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا فأتبع سببا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إذا بلغ مطلع الشمس يومئذ للكافرين

ربه أحداً.